الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: قال: ما الجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى: ونودوا ان تلكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون؟ قال في الجواب: لا منافاة بينهما بحمد الله، فإن الباء المثبتة في الآية هي باء السببية، لأن الأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة لا يحصل إلا بها، إذ المسبب وجوده بوجود سببه، كما أن الحرث سبب في وجود الزرع، والوطن سبب في وجود الولد، ونحو ذلك مما لا يوجد إلا بوجود سببه. والمنفي في الحديث هي باء الثمانية، فإن العبد لو عمر الدنيا وهو يصوم النهار ويقوم الليل ويجتنب المعاصي كلها لم يقابل كل عمله عشر معشار أصغر نعم الله عليه الظاهرة والباطنة. فكيف تكون ثمنا لدخول الجنة وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين؟ نعم، كما تقدم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل. وتقدم ذكر هذه المسألة يعني قبل قراءتنا لهذا الفصل، ونعيد ما تقدم ذكره، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: يا رسول الله، ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وتقدم كما في هذا الفصل أن هذا الحديث يدل بظاهره أنه لا يدخل أحد الجنة بعمل، مع أن الآيات الكريمات وهكذا الأحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها إثبات أن دخول الجنة بحسب العمل الصالح، بل وأن الناس متفاوتون في الجنة ودرجاتها بحسب تفاوتهم في العمل الصالح. فكيف الجمع بين هذه الأدلة التي ظاهرها التعارض؟ فأجاب رحمه الله بجواب شاف، وهو أن الباء المثبتة في الآية هي باء السببية، فالأعمال سبب لدخول الجنة وليست ثمنا لدخول الجنة، وإنما هي سبب. من الذي قدر هذا السبب؟ إنه الله سبحانه وتعالى، فهو مقدر الأسباب ومسبباتها. فإذا كله يرجع إلى محض فضل الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل جعل الجنة لها سبب في دخولها. ما هو هذا السبب؟ هي الأعمال. من الذي شرح صدرك لها؟ من الذي رغبك فيها؟ من الذي أقدرك على فعلها؟ من الذي وفقك للاستمرار والثبات عليها؟ من الذي حصرك من الفتن ما ظهر منها وما بطن؟ من الذي؟ كله الله سبحانه وتعالى، فله الفضل والمنة. ولهذا فإن الإنسان يكثر من هذا الدعاء أن يقول: يا ربنا تغمدني بفضل منك ورحمة، أو تغمدني برحمة منك وفضل. فكله من فضل الله وكله من رحمة الله عز وجل. قال رحمه الله: ما دليل الإيمان بالقدر جملة؟ الجواب: قال الله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال تعالى: ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وقال تعالى: وكان أمر الله مفعولا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، الآية. وقال تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. وقال تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، وغير ذلك من الآيات. وتقدم في حديث جبريل: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وهذا الحديث الأول حديث جبريل من حديث عمر، قصة جبريل في مسلم، وهذا في سنن أبي داود وابن ماجه وأحمد هو صحيح. قال فقال صلى الله عليه وسلم: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. وهذا في مسلم من حديث أبي هريرة. وقال صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، وغير ذلك من الأحاديث. نعم، هذا أحد أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. فأركان الإيمان كما تقدم ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فلا يتم إيمان العبد ولا يقبل منه حتى يحقق الإيمان بهذه الأركان كلها. فهذا الإيمان كأنه بيت قائما على قواعد وأركان، فإذا انعدم ركن سقط هذا البيت. وهكذا الإيمان لا يقبل ولا يكون ولا يتم ولا يصح إلا بتحقيق العبد لهذه الأركان كلها. فمن آمن بالأركان الخمسة ولم يؤمن بهذا الركن فإنه يعتبر جاحدا لركن من أركان الإيمان، فلا يصح إيمانه فيعتبر كافرا. فالإيمان بالقضاء والقدر معناه أن يؤمن العبد بأن كل شيء في الكون إنما هو بتقدير الله تبارك وتعالى، قد علم الله بعلمه السابق، وهكذا كتب الله عز وجل على وفق علمه، وهكذا شاء الله تبارك وتعالى، وهكذا خلق الله عز وجل كل شيء. فهذا هو الإيمان بالقدر، وهذه هي عقيدة أهل الإيمان وإجماع سلف الأمة. فطاووس رحمه الله يقول: أدركت جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقول كل شيء بقدر. وهكذا يقول: سمعت ابن عمر يقول كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. وهذا حديث مرفوع، فكل شيء بتقدير الله. وذكر رحمه الله هذه الأدلة على أن الأمور لا تخرج عن قدر الله تبارك وتعالى، فذكر الآية القرآنية: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فكل شيء قدره الله ولا يخرج عن تقدير الله. قال: ليقضي الله أمرا كان مفعولا. استدل بهذه الآية على هذا الباب، فهذا الباب هو باب القضاء والقدر. والقضاء والقدر يعني كالإسلام والإيمان، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فكما أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع وذكر في موضع واحد يكون الإسلام بمعنى الأعمال الظاهرة، وأما الإيمان فيكون بمعنى العقائد الباطنة. وهكذا بالنسبة للقضاء والقدر، إذا افترق، وهكذا الإيمان والإسلام إذا افترق كان بمعنى واحد. يعني الإسلام إذا ذكر منفردا عن الإيمان فإنه يشمل العقائد الباطنة والأعمال الظاهرة، وهكذا الإيمان إذا أفرد فيشمل العقيدة الباطنة والأعمال الظاهرة. وهكذا بالنسبة للقضاء والقدر، فهما إذا أفردا كانا بمعنى واحد، وإذا اجتمعا كان لكل معنى. أما إذا اجتمعا فيكون القدر بمعنى العلم والكتابة، ويكون القضاء بمعنى التنفيذ وهو المشيئة والإيجاد والخلق. وأما إذا أفرد كل واحد عن الآخر فيشمل هذه المراتب الأربعة، وهي مرتبة العلم والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد. وذكر الآيات هي واضحة في أن كل شيء لا يخرج عن تقدير الله سبحانه وتعالى. ثم يزيده إيضاحا هذا الفصل الذي بعده. طيب، نؤخر هذا إن شاء الله في الدرس القادم، أخشى أن نطيل. إلى هنا والحمد لله.